تبقين يا طب قلبه كل عام وانت بجنبه يحلى العمر يحلى العمر يحلى العمر يحلى العمر في وصالك تبقين يا عمري لياك يا حبي يا الله هدية يا أحلى وأجمل عطية كل المنى كل المنى كل المنى كل المنى في حياتي تبقين يا عمري ليا نادر ألاقي مثيلك من يشبهك في حنينك مثل القمر مثل القمر مثل القمر مثل القمر يا حالاتك مظنة وبديلك يلي سحرتي عيوني نورتي دربي وسنيني يا رقية يا رقية يا رقية يا رقية في أدبها وبحبها تحتويني.